سحاب الحزن لوعاته سريعة والبراق ما يجذب لميعه يجيب الحزن ويخيم علينا نبي بيعه ولا نقدر نبيعه حقيقة ما لنا حيل وحيلة إلى من الزمن عذاب نطيعه على رب المخاليق اتكلنا وعلم الخير للعالم نذيعه صحيح الصبر في وقت الشدايد من الإيمان بحكام الشريعة نعرف الموت ماثورا طريقه وغارات الدهر دايم شنيعه على العربان والدنيا دواير عسى ربي يكافينا القطيعه لفنا علم هز طويق هزه وهز النير واطراف الوديعه خبر وفات ابو ناصر محمد بن احمد صاحب النفس الرفيعه بحادث والزمن كله حوادث ولكن موت ابو ناصر فجيعه علينا كلنا والامر ماضي وروح الادمي مثل الوديعه وحنا بالقضا نؤمن وندعي عسى قبره له في اظن وسيعه بروضه من رياض الخلد يسكن وندعي له عسى محمد شفيعه رجينا الله علام السراير ونكمل ما تبقى من صنيعه كريم الخلق محمود السجايا حكيم الراي وسدوده منيعه وكيد الطبع يا قلب التطبع وحب الخير بمحمد طبيعه ختام القول صلى الله وسلم على الرسول والدنيا سريعة. قالوا بكي قالوا بكي.